القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة النفايات. تمر الأيام لنبدأ بالعد التنازلي، أيام نودع عام ونستقبل عام جديد. أتمنى أحمل لنا كل الخير والتفاؤل والبشرى. المهم يجب أن نتوقف ونستعرض ما قدمناه طوال هذا العام وما سوف نقوم به من إنجازات إن شاء الله في العام الجديد 2019. سنة رايحة وسنة جاية ما بين فرحة وحرية، سنة رايحة وسنة جاية ما بين فرحة وحرية. ونحن بدورنا معكم نستعرض أهم الإنجازات وحصاد 2018. كل عام وأنتم جميعا بخير. شمس النهار طلعت تاني بسنة جديدة، سنة جديدة هنغني ليها ونتمنى تبقى سعيدة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. طلعت تاني بسنة جديدة، سنة جديدة هنغني ليها ونتمنى تبقى سعيدة، سعيدة. عزيزتي المستمعة، الإنجازات كثيرة وتحققت على أرض الواقع بالفعل. تعالوا معا في البداية نقدم أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. كده يا أبو دنيا، كده تسيبني ليلة بحالها أهون عليك؟ وانا يعني كنت عملت ايه؟ حق علي ان انا عاوزة مصلحتك، حق علي ان انا خايفة على فلوسك، انا قلقانة قوي عليك. طول الليل واقفة في البلكونة في عز البرد وقلبي ملهوف عليك ومستنياك، اي خيال ماشي في الشارع كنت بفتكره انت. يا ترى سبتني ورحت فين؟ رحت فين يا ابو دنيا؟ رحت فين؟ رحت فين؟ سوائل يا سوائل، انجدنا يا سوائل. ايه في يا بك يا احمد؟ اتكلمي. الحاج ابو دنيا يا اخوي. ماله يا بت؟ حاج طفش، ساب الست وفاء وسرح يا ولداه. صحيح الكلام اللي بتقوله البت لأحمده ده يا أحمد؟ صحيح أبو دنيا مش لاقينه؟ أنا السبب وائل، أنا السبب. أنا مش فاهم حاجة، ما تفهموني يا عالم، أبو دنيا فين؟ اتخانق مع مدام وفاء بسبب إنه امبارح وإحنا مش عارفين هو فين. الله عال، وإحنا بقى هنقعد كده زي الولاية نعيط ونمصمص شفايفنا؟ قوم بينا يا أخينا أنت. نقوم فين بس؟ نروح فين يعني؟ ندور عليه، نروح نسأل في الأقسام والمستشفيات، نتحرك ما نقعدش كده. ست وفاء يا ست الكل، انت لا فطرتي ولا اتغديت. انا خايفة عليكي قوي يا ست الكل، انت لازم تاكلي حاجة، لازم تاكلي عشان تاخدي الأدوية بتاعتي. ست وفاء يا ست وفاء، انت سامعاني؟ ست وفاء سيبيني لوحدي يا احمد. يا ستي حرام عليك كده، غلط والله على صحتك. صحتي اعمل ايه بصحتي وابو دنيا مش معاي؟ ابو دنيا مش هنا. ما هو بصي بقى، ما هو يعني لو الحاج ابو دنيا كان معانا هنا ما كانش عجبه كل اللي بتعمليه في نفسك ده. بس هو مش هنا يا احمد، يا ريت يرجع وانا اعتذر له. ايوه اعتذر له واحلف له ان انا مش هعمل كده تاني. لا لا لا، الا بالله العلي العظيم، النبي ما تزعلي نفسك، راجع ان شاء الله راجع. سي احمد وسوائل دايرين يلفوا عليه من الصبح زي قرد قطع كده على المستشفيات والاقسام، وان شاء الله هيلاقوه. هيلاقوه فين؟ يلاقوه في الاقسام والمستشفيات؟ انت ايه يا بنت انت ما بتفهميش؟ امشي امشي من قدام الساعه دي. ابو دنيا يا رب يكون هو. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر يا ابو الحوزه سي احمد وسوائي. الساعه بنت من قدامنا. طمنوني يا اولاد طمنوني، ريحوا قلبي. لقيتوه حقيقة؟ احنا سألنا في كل الأقسام ودورنا في كل أقسام الاستقبال في كل المستشفيات لكن مفيش فايدة. طب اللي هيكون راح فين يعني؟ يا مدام وفاء، مدام وفاء واحد اللي كده، مش معنى اننا ما عرفناش اي حاجة عن ابو دنيا في الأقسام والمستشفيات يبقى لا قدر الله حاجة وحشة. ايوه طبعا، بالعكس ده معناه ان هو بخير والحمد لله. بخير ازاي يعني وانتم مش لاقينه اصلا؟ بس انت يخرب بيتي. اسكتي بدل ما اكسر رقبتك. اللي حصل النهارده ده معناه حاجه واحده بس، ان ابو دنيا بخير والحمد لله. بس يعني هو بيريح اعصابه يومين كده في اي مكان وهيرجع. اي مكان فين؟ بس بعيد عن بيته، بعيد عني. قولي لي يا مدام وفاء، هي ست دنيا فين؟ دنيا بتغير جو، بقالها اسبوع عند عمتها مسرات في البلد. في البلد؟ ايوه. تاهت ولقيناها. حصاد وإنجازات. عزيزتي المستمعة، وفي مجال الطفولة وما قدم لها كان هناك الكثير من الحصاد والإنجازات ومنى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذة إمام بهي الدين مديرة الإعلام بالمجلس العربي للطفولة والتنمية. أهلا بيكي، وعام 2019 إن شاء الله يكون عام سعيد على الطفولة العربية بصفة عامة وعلى أطفالنا في مصر بصفة خاصة. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة انتهاء عام 2018 وبداية عام جديد، يا رب يكون عام خير وسعادة على مصر كلها وعلى كل الوطن العربي. طبعا عام خير وسعادة وهنا على أطفالنا كلهم، ونتمنى أن يكون عام 2019 عام الطفولة إن شاء الله بإذن الله. ابتديتوا الحقيقة في المجلس العربي للطفولة والتنمية مبادرات وورش عمل ويعني حملات كلها في غاية الأهمية من 2018 وإن شاء الله مستمرة معنا في 2019. من أبرز هذه الحملات التربية بالأمل، يعني كان الحقيقة أنا حضرته وأنا مبسوطة جدا منه. الحقيقة فعلا إحنا السنة دي عكفنا على مش السنة دي بس، بقالنا فترة الحقيقة حاطين توجه استراتيجي جديد، بناء نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي، لأن طبعا إحنا عملنا دراسة في أكثر من دولة عربية وجدنا أن واقع التنشئة في العالم العربي الحقيقة فيها إشكاليات كبيرة جدا. ربما نسمع بعض بيقول أنه التنشئة في الوطن العربي تنشئة تقليدية غير وغيره، لكن في إشكاليات كبيرة جدا، وعشان كده أخذنا على عاتقنا أن احنا نحط نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي وأطلقناه من خلال منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس العقد في أكتوبر الماضي، وإن شاء الله مستمرين في تبني هذا النموذج على المستوى العربي اللي من خلاله بنصل إلى إن شاء الله بإذن الله طفل قادر على أنه يتعامل مع متغيرات العصر، قادر على دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، طفل قادر على أن يتعامل مع كل المتغيرات وفق قيم إنسانية تعتمد على المواطنة والحرية والكرامة والتفكير الناقد والتفكير الابتكاري. كتير من المعايير اللي بنتمنى نجدها في الطفل المصري والطفل العربي إن شاء الله بإذن الله، اللي هتحمل مسؤولية المستقبل القادم بإذن الله. وغرس يعني قيمة الأمل في نفوس ولادنا وإن هم يشوفوا بكرة أجمل إن شاء الله بإيديهم وبمساعدتهم، لأن هم دول زي ما بنقول هم دول اللي بيصنعوا المستقبل. هو الحقيقة احنا بنتعامل مع جيل مختلف تماما عن الأجيال اللي فاتت. هذا الجيل عنده اختلافات لأنه معطيات عصره مختلفة عن معطيات العصر اللي احنا اللي عشنا فيه، فبالتالي لازم نهيئه لعصره ولزمنه ووفق المعطيات الموجودة عنده. مش بسهولة بنقدر نقنعه، لكن هو عنده قناعاته الخاصة، فبالتالي احنا بنين هذا النموذج اللي يكون الطفل شريك فيه. يعني قايمين بالأساس ان الطفل يبقى شريك فيه، لكن في نفس الوقت يبقى مهيئ لمتغيرات قادمة هتخلي الزمن القادم قد يكون أصعب إن لم يكن قادرا على أنه يعيش وفق التغيرات اللي هتم فيه. فبالتالي إحنا حريصين حرص شديد جدا على أنه من الآن نحاول تطبيق هذا النموذج بالتعاون مع كل مؤسسات التنشئة بما فيها المدرسة عن طريق وزارة التربية والتعليم، بما فيها الأسرة، بما فيها الإعلام، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. الحقيقة بنعول كثيرا على هذه المؤسسات أنها تتعاون معنا عشان نقدر نطبق هذا النموذج بشكل كبير على كل المستويات إن شاء الله بإذن الله. المرصد الإعلامي أحدث نشاط للمجلس العربي للطفولة والتنمية. نعم، هو الحقيقة المرصد واحد من مشروعاتنا الرئيسية، وبينبع أصلا من هذا التوجه الاستراتيجي اللي هو بناء نموذج تربية الأمل. لكن المرصد الإعلامي الحقيقة بيقوم بعمل في الأساس على كيفية تقويم الأداء الإعلامي تجاه قضايا حقوق الأطفال بشكل إيجابي، لأننا الحقيقة في الفترة الأخيرة وجدنا أن في انتهاكات واضحة جدا ضد قضايا حقوق الطفل وضد الطفل بشكل كبير في الإعلام. فبنحاول ان احنا نخرج من هذا المأزق الشديد بان احنا نخلق إعلام صديق للطفولة. وخرجنا من هذا المرصد بعدد من الإنجازات الحمد لله، دراسة ميدانية على واقع الإعلام تجاه قضايا الأطفال في 6 دول عربية، وضعنا مجموعة من المبادئ المهنية لكيفية معالجة قضايا الطفل في العالم العربي، وهذه الوثيقة الحمد لله أخذت موافقة من مجلس وزراء الإعلام العرب. وأنا أتمنى أنه إحنا فعلا كل ما يخرج به المجلس العربي للطفولة والتنمية يكون واقع فعلي لصالح أطفالنا على المستوى العربي وعلى المستوى المصري، لأن إحنا بنأمل أنه أطفالنا يعيشوا حياة أكثر استقرارا وأكثر أمانا وأكثر سعادة وأكثر فرحة وبهجة، لأنه ده هينعكس على المستقبل القادم إن شاء الله. ماشي حواليا يا ضي عنيا، امسكوا ايديا الحياة جاية. يا أخطر بالنور أتصفر، ماشي حواليا يا ضي عنيا امسكوا. عزيزتي المستمعة، ونعود للمرأة وإنجازات تحققت للمرأة بالفعل في 2018، وذلك نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة. تعالوا معا، والكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد المنشاوي الصحفية بجريدة الجمهورية، لنستعرض معا أهم ما قدم للمرأة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك. المرأة وصلت لأعلى المناصب القيادية في مصر، وذلك بسبب أن السيسي مؤمن بقدرات المرأة وأنها هي صانعة الرجال وأنها نصف المجتمع، فلا بد من تمكين المرأة. وكان هناك استراتيجية لتمكين المرأة، هذه الاستراتيجية نفذت بشكل جميل جدا، ولقينا رؤساء في ونواب وزراء سيدات، ولقينا محافظ سيدة. فالحقيقة عندنا نواب وزراء كثيرين، وعندنا مساعدين وزراء من الشباب، كلهم من أكثرهم من السيدات، والمرأة أثبتت كفائتها وجدارتها في أي منصب أو في أي مكان خليته. الحقيقة العصر الذهبي للمرأة ما كانش في مصر بس، كان في أفريقيا كلها. إحنا لقينا الأول مرة رئيسة وزراء مثلا أثيوبيا واحدة ست، لقينا رئيسة الأمم المتحدة واحدة ست، الأمم المتحدة الجمعية الأول مرة لقينا واحدة ست هي اللي ماسكة الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الهند لقينا وزيرات، في السنغال لقينا وزيرات. الحقيقة المرأة في الدول العربية والدول الأفريقية وصلت برضو لمناصب عديدة ومناصب قيادية، ولكن المرأة في مصر فعلا لم تكن تحلم أبدا بهذه المناصب اللي خلت. ينقص المرأة في مصر حاجتين، أن قانون الأحوال الشخصية يتغير لصالح المرأة، وينقصها القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة والتحرش، لأن أشياء كثيرة تغيرت حتى الغارمات الرئيس السيسي دفع لهم الفلوس اللي عليهم وخرجوا من السجن من خلال صندوق تحيا مصر. الحقيقة يعني في أشياء كثيرة تمت للمرأة في مصر وأشياء عظيمة جدا، وعايزين المرأة تحس وهي بتشعر فعلا دلوقتي بأمان واستقرار أكتر من الأول. عايزين كمان الخطاب الديني، الخطاب الديني لابد أنه يشرح دائما، لأن الإسلام أنصف المرأة، لكن ناس كتير بسبب الأخطاء اللي بيقع فيها الدعاء وتفسيرات الخاطئة للدين فاكرين أن المرأة ما لهاش حقوق. المرأة لها حقوق في الإسلام، وهو أول دين أنصف المرأة. عايزين زيادة في الدعاة والخطباء يتكلموا في التلفزيون وفي الإذاعة عن المرأة المسلمة بالذات، إيه الحقوق اللي عليها بحيث يعرفها جميع أفراد الأسرة، أولادها، جوزها، أخوها، أبوها. إحنا عايزين الناس كلها يعرفوا إن الحقوق المرأة مصونة بالإسلام، ولابد إن إحنا نتكلم بشكل عادل جدا بالنسبة للمرأة. أستاذة ماهد المنشاوي، ليس فقط السيدات الوزراء أو القيادات العليا، ربما أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالمرأة المكافحة، المرأة البسيطة، وبدأ يكرمها، ويمكن ده اللي بدأنا من خلال الإعلام نلقي الضوء على هذه السيدات البسيطات اللي فعلا بيجدحنا من أجل الأسرة. الحقيقة هو اهتم بالمرأة فعلا، بدليل أن السيدة نحمده اللي كانت ماسكة الميكروباص نزل من سيارته مخصوص عشان يسلم عليها وجاب لها عربية ميكروباص ما كانتش تحلم بيها. الست اللي كانت بتجر العربية منى السيد اللي كانت بتجر العربية جاب لها عربية برضو عشان تتاجر فيها. الحقيقة المرأة الشابة بتكافح عشان من أجل أولادها ومن أجل بيتها أكتر من الرجل، أكتر من الرجل. الرجل وهم بيدوا أمثلة للشباب إنهم مكافحات، أكتر من سيدة الرئيس كرمها، أكتر من سيدة مكافحة قامت بدورها لتربية أولادها. وإحنا منقدرش نقول إن بعض الناس الرجال اللي وصلوا المناصب القيادية وصلوا لها بفضل الأم، الأم تربيتها وأسلوبها في الحياة وكفاحها ونضالها من أجل أولادها، هو ده الأوصل كثير من الرجال للمناصب اللي هم وصلوا. لما الصبح بيطلع تجري تصحي أولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف. عزيزتي المستمعة، طبق شهي على مائدة الطعام، واليوم اخترنا لكم صنف حلو، وهو طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الكراميل. تقدمه السيدة أماني العمري، خبيرة الطهي وإعداد الولائم. مقادير الكيكة الشوكولاية طبعا كيكة سهلة جدا، وحتى لو جاي لضيوف أنا ممكن أعملها في 10 دقايق. هنقول المقادير. المقادير عبارة عن كوب ونص دقيق، 3 بيضات، ذرة ملح، معلقة عسل أسود، معلقة عسل أبيض، لو ما عنديش عسل أبيض باخد معلقتين عسل أسود، 3/4 كوباية سكر بني أو سكر أبيض، معلقة خل كبيرة، ومعلقة الخل دي دايما بنحطها على الكيك بتبقى حلوة جدا. في كل أنواع الكيك لازم نحط عليه معلقة خل أو معلقتين، بتخليه سبونج. معلقة خل زي ما قلنا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كاكاو خام، 1/2 كوباية زبدة، لو ما عنديش زبدة بحط زيت ذرة، 1/2 كوباية لبن رايب، برضو لو ما عنديش لبن رايب أحط مية عادية، 1/4 كوباية، 3 بيضات، ذرة ملح، معلقة عسل أبيض أو عسل أسود، 3/4 كوب سكر بني أو أبيض، معلقة خل كبيرة، معلقة بيكنج باودر، 2 معلقة كاكاو خام، نص كوب زبدة أو زيت ذرة، نص كوب لبن رايب أو ماء. النسكافيه طبعا حبيبات النسكافيه اللي هي اللي احنا العادية بتاعتنا دي بنخليها للآخر عشان هنحطها على الوش على الكراميل. صوص الكراميل عبارة عن سكر وكريمة فريش أو كريمة لباني أو قشطة، تقريبا كوباية سكر وعلبة قشطة أو كريمة فريش أو كريمة لباني. هي طبعا طريقة سهلة جدا جدا. كل المواد السائلة هنحطها في بولة ونضربها بمضرب يدوي، بلاش المضرب الكهرباء ولا هنحطها في الخلاط، هنضربها بايدينا لان احنا مش عايزينها سبونج، احنا عايزينها تبقى قريبة من البراونيز. كل المواد الجافة اللي هي ايه، الدقيق وذرة الملح والبيكنج باودر والكاكاو الخام، بولة هنضرب دولت لوحدهم ودول لوحدهم، بعد كده هنضيف ده المواد السائلة على المواد الجافة بس خلاص، ونقلب ونضيف المية او نضيف اللبن الرايب. كده يبقى العجينة الكيك عندي او البراوني كده خلاص يعني ما عندي. بعد كده هنجيب صينية وندهن الصينية بزبدة فقط، وبنحطها في بعد ما ندهن الصينية بالزبدة ندهنها يعني بس زبدة يعني ندهنها دهنة كده حلوة كويس. يعني كويسة يعني نكون كرمة شوية في الزبدة بس. هنحط العجينة عليها ندخلها الفرن لمدة تقريبا ربع ساعة مش اكتر من كده، لان انا برضو مش عايزاها تبقى كيك سبونج. بعد كده بطلعها تبرد، بكون محضرة ايه صوص الكراميل عبارة عن ايه، قلنا زي قلنا سكر وكريم فريش او قشطة، بس بحط السكر كوباية السكر على النار وما قلبهاش، افردها كده في في في الحاجه اللي انا هحطها على النار في قلايه في طاسه في اي حاجه، وما اقلبهاش لحد ما تبقى لونها بني فاتح مش بني غامق عشان الصوص الكراميل ما يبقاش طعمه ممرر، بني كده فاتح. بعد كده بنبعدها عن النار ونحط الكريمه او القشطه او الفريش كريم اللي عندي ونقلبها بالراحه. بعد كده برجعها النار تاني وانا بقلبها يعني يدوبك ايه دقيقه ولا حاجه تغلي غلوه بس. بعد كده ببعتها بقى على النار واسيبها تبرد. طبعا دي بكون مجهزاها وبردة، لما بطلع الكيك يبرد بحطها على الكيك، بحط بعد كده عليها بقى برش بقى شوية نسكافيه، النسكافيه اللي هو الحبوب النسكافيه عليها بس، وبالهنا والشفا. استشارة طبية. عزيزتي المستمعة، أحيانا يشعر مريض السكر بغشاوة على العين. مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مع هالة سالم، فلنستمع. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين وأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين بكلية طب جامعة بني سويف، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، غشاوة العين السكري، السكر بيأثر على العين في أكتر من حاجة، أهم تأثير بيبقى على الشبكية، وده بالتأثير كل ما كان السكر عالي كل ما كان نسبة التأثير على مركز الإبصار أو المقولة بتاعت الشبكية بيبقى عالي. لو حصل ارتشاء في مركز الإبصار تعمل غشاوة. ايضا الارتفاع والهبوط بتاع السكر او عدم انتظام السكر بيعمل زي تغيرات في العدسة بتاعة العين، يخلي الواحد مزغلل، والزغللة دي مرتبطة بارتفاع ونزول السكر، فلو هو زبط السكر يبقى العدسة بتاعة العين بتاعته بتتزبط فبالتالي يقدر يشوف. لو السكر بتاعه عالي مثلا جامد بتلاقي انه يحصل له غشاوة، محتاج ان هو يغير النظارة او بيبقى مش شايف كويس. التغيرات بتاعة السكر الارتفاع والهبوط ده اللي هو بيعمل له التغيرات اللي هي اليومية، انما التغيرات اللي هي في الشبكية دي بتبقى تغيرات مستمرة، مش بيطلع وينزل او بتتعدل مع تغيرات السكر، ودي بتحتاج مننا تدخل سواء بالليزر أو تدخل جراحي أو تدخل حقن للارتشاحات اللي موجودة. دكتور، لو مريض السكر يعني أصيب في عدسة العين، إصابة العين بأي حالة حادة أو سواء حادثة أو حاجة زي كده، إحنا في عندنا النوعين من التروما أو الخبطات، سواء خبطة نافذة أو خبطة غير نافذة. الخبطة النافذة يعني في حالة حادة دخلت في العين أو جسم غريب دخل في العين، ده ممكن هو يعمل لنا بيعمل انفجار في العين. انفجار في العين يعني فتحة العين اتفتحت، فبنحتاج ان احنا نقفل الفتحة ونطلع الجسم الغريب ده من جوه العين في اسرع وقت ممكن عشان تواجده في العين لو هو مثلا حديد هيصدي مع الوقت فممكن يعمل لنا ميه بيضة يعمل لنا مضاعفات ترسبات في العين ممكن يأثر كمان على العين اللي هي تنكمش أو يحصل فيها ضمور فكل ما بيطلع بدري الجسم الغريب كل ما يكون أفضل الحاجة التانية الخبطات اللي هي غير نافذة ممكن زي واحد جات كورة في عينيه أو عصاية جات في عينيه أو تخبط بوكس في عينيه أو حاجة أو تخبط أو تخبط في الطريق في أي حاجة دي بتعمل زي رجة جامدة في العين الرجة الجامدة دي في العين ممكن تعمل انفصال في الشبكية من وراء أو ممكن تعمل العدسة بتاعت العين تعتم يحصل فيها زي مية بيضة أو يحصل فيها عتامة أو انخلاع في العدسة بتاعت العين. دكتور مريض السكر يعني في هذه الحالات لا قدر الله من الحوادث لابد أن يتعامل معاملة خاصة عند العلاج؟ في الحالات بتاعت الحوادث كل حالة بتتعامل معاملة خاصة لأن أنت ما تعرفيش الحادثة وصلة لفين وما فيش حادثة زي التانية أو ما فيش خبطة زي التانية فكل تعامل في الحالات بتاعت الحوادث سواء مريض سكري أو غير سكري لازم يتعامل بأسرع وقت ويتعامل في الحدود بتاعت الإصابة قد إيه اللي موجود. دكتور بعد التدخل الجراحي لمضاعفات العين السكري كيف يتعامل مريض السكر بعد ذلك للحفاظ على ما تبقى له من نظري؟ هو طبعا احنا بنقول دايما الوقاية احسن من العلاج. لو احنا عندنا سكر ياريت ان احنا نتابع دكتور بتاع عيون كل يعني في الاول كل 3 شهور لست شهور لو حصل في مثلا بداية مشاكل في العين بنقلل الفترة شوية لو هو عنده قصر نظر كبير ده عادة بيبقى التأثيرات بتاعت السكر فيه قليلة فممكن نطول الفترة الزمنية ممكن تبقى أكتر من 6 شهور متابعة. السكر لو هو عالي جدا فترات طويلة بنضطر ان احنا نقلل الفترات الزمنية عشان في مرحلة ما في العين احنا عندنا 3 مراحل المرحلة يعني الأولى أو الثانية بنعمل فيها ليزر والليزر لما بيتعمل كوقاية في الأول أحسن ما يتعمل بعد ما يحصل مضاعفات وارتشاح وحاجات زي كده. أيضا الانضباط في تناول القطرات والأدوية الموصوفة لها بتكون عامل من عوامل ثبات أو الحفاظ على العين في هذه المرحلة؟ أكيد طبعا وتظبيط السكر أهم بكتير من الكلام ده كله. عزيزتي المستمعة وانتهت حلقة اليوم غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.